الله احمده واستعينه واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. ان الحق سبحانه وتعالى تدرج في التحدي مع المكابرين المنكرين، فطلب منهم ان يأتوا بمثل القرآن، ثم تدرج معهم فطلب منهم 10 سور، ثم تدرج وطلب سورة. والنزول في المتحدى به من القرآن إلى 10 إلى السورة دليل من المتحدي على أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بأكثر سورة، ويسهل عليهم أمر التحدي فيقول: سأسايركم إن كنتم لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن، فأنا سأتساهل معكم وأطلب منكم 10 سور. فلما لم يفعلوا طلب منهم سورة، والسورة أنتم تعلمون أنها طائفة من القرآن سميت سورة لأنها مصورة محددة، أو سورة لأنها منزلة، أو سورة مخفف فقر أي بقية. إذن فعلى كل حال مدلول كلمة سورة مفهوم لنا، وما دام مدلول كلمة سورة مفهوم لنا، يبقى ما يصدق أنها سورة في البقرة يصدق أنها سورة في أن يأتينا أعطيناك الكوثر. فإذا كان الله تحداهم بأن يأتوا بسورة ما تقولهمش يأتوا لنا سورة البقرة بما يطلق عليه سورة، واللي يطلق عليه سورة عندنا أكثر سورة، هاتوا أكثر سورة. كلمة مثله وفي آية أخرى من مثله ترق أيضا في التحدي معه، لأن المثل يقال فلان مثل فلان، وفلان آخر مثل فلان، وفلان آخر مثل فلان، لكن المثلية مختلفة. ده مثل شوية بسيطة، وده مثل متوسط، وده مثل قوي. فالله لا يقول ائتوا بسورة مثله يعني قالوا تمام، لا، من بداية ما يقال له مثل. يبقى ايضا ترقي في التحدي، مش مثله يعني مثله، لا، من بداية ما يقال له مثل. وعلى هذا نفهم ان من هنا كما قلنا ايضا سابقا، ان اياك ان تقول في كتاب الله من زائدة. وادعوا شهداءكم، وما دام هتجيبوا شيء تقول انه مثل القرآن، يبقى عايزين الناس يحكموا بقى، يقولوا ده زي ولا مش زي. انا فوضتكم في ان تأتوا بالشهداء، لا يفوضهم في ان يأتوا بالشهداء. المعينين او الحاكمين على انه مثل هم اللي يجيبوه. اذا ده ثقة، لان مطلق العقل الفطري المرتاد على البيان ساعد ما يسمع اي حاجة هيقول لا ليس في القرآن. حتى هم اللي جايبين، هم اللي ايه اللي جايبين، مش ايدنا احنا واخترنا شوية وانتوا ما اخترتوا شوية. لا، ادعوا شهداءكم، اما الشهداء الذين يحضرونكم ويعينكم على ان تأتوا بالمثل، او الشهداء اللي هيحكموا لكم. بس اياكم ان تقولوا الله، ما تقولش يشهد الله ان ده مثل، لان انا اقول لك شهادة الله هنا ايه؟ غيبية ومش هنقبلها، لان انتم اللي بتقولوا يشهد الله، ربنا ما قالش انا شهيد، لو قال شهيد يبقى على العين والراس، انما انتم بتقول ايه؟ بتدعي ان الله. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم ايه؟ ان كنتم صادقين في الاتيان. ومعنى صادقين يعني اتصفتم بالصدق في ان ده يرتاب فيه. الصدق ما هو؟ ما هو الصدق؟ الصدق نعلم انه يقابله ايه؟ الكذب. فعايزين نفهم نسب اللي جيت فيها الصدق ونسب اللي فيها الكذب. قال لك كل متكلم يتكلم بكلام مفيد، فيه كلام انما ما بيبقاش مفيد. يعني مثلا لما تقول محمد وتسكت يقول ايه يعني؟ ايه؟ مال؟ شوف كلمة ماله دي دليل على انك ما استفدتش. طيب، لكن لو قال لك من عندك فتقول محمد، يبقى ضمنت الى محمد عندي محمد اللي هي ورده اثنين في كلام السائل، تبقى هي كلمه واحده صحيح، انما افدت ولا ما افدتش. اذا مش قلت كلمه واحده، لا، لكم وجوه لا ينظر إليها كلام إيه؟ كلام آخر. إذن فالكلام المفيد اللي يحصل السكوت عليه نقول له تعالى بقى الكلمة اللي انت اتكلمتها مفيدة دي يحصل السكوت عليها اسمها نسبة كلامية قبل أن تتكلم بها دارت في ذهنك، يعني ما قلتهاش كده من لسانك قبل ما تمر على ذهنك. ليش؟ لأن اللي بيقول كلام ما يمرش على الذهن هو المجنون، ولذلك عفناه من المسؤوليه، لأن لازم الكلام يمر على إيه؟ على الذهن. يبقى قبل ما توجد نسبة كلامية لازم توجد إيه؟ ذهنية. وبعدين في نسبة خارجية. أنا قلت مرة لما جاء أقول إيه محمد مجتهد، محمد مجتهد دي اللي قلتها سمعتها مني دي نسبة كلامية. قبل ما أقولها لك استحضرت المحكوم والمحكوم عليه وعرفت القضية وقلت محمد مجتهد. نقول له تعالى بس الخارج عن النسبتين، صحيح في واحد اسمه محمد وصحيح انه مجتهد، فان طابقت النسبه الخارجيه النسبه الكلاميه اللي انت وسايب هدف من كلام ايه؟ صدق. وان خالفتها يبقى اسمه ايه؟ كذب. يبقى الصدق ان تتطابق النسبه الكلاميه الناشئه عن النسبه الذهنيه مع النسبه الايه؟ الخارجيه. والكذب الا تتطابق النسبه الكلاميه مع النسبه الخارجيه. الكذب عاده لانه مش واقع يتضارب، يعني من الجائز ان واحد يقول لك حدوته ويكذب فيه وبعدين يجي بعد اسبوع يتكلمه في الحدوته يقوم للكذب تلاقي كلامه ايه؟ تناقض. ليه تناقض؟ لانه لا يوجد له واقع خارجي يحكم كلامه. لو هو بيهتم لواقع خارجي كان ما يختلف، الخارج بيقوله هو اللي حصل، لكن له نظرا لان ملوش واقع خارجي يبقى غلبان مش عارف هو كذب المره اللي فاتت قد ايه، فيروح ايه ملخبط، تقوم انت تفهم انه ايه؟ انه كلام كذب. يبقى اذا الكذب كلام لا يوافقه خارجا، وما دام لا يوافقه خارجا مفيش رابط من الواقع يربطه، وما دام لا رابط من الواقع يربطه يبقى هتضطرب فيه. ولذلك العرب القديم قال لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت امبارح كنت ايه؟ احسن لما تيجي تكذب النهارده اكمل مفيش واقع يربطك هتقول كلام ثاني يتضرب الكلامين يعرفوا انك انت ايه؟ يعرفوا انك انت ايه؟ كذاب. او اياك ان تكرر في النسب ما يتعارض. تكرر في النسب ما يتعارض. ليه؟ لان الواقع يقع على لون واحد، فاذا جئت بلون متعارض اخر يبقى في انه ايه؟ انه كذب على كل حال، يا في الاولى يا في الثانيه ويمكن كذب في الاثنين. الله. زي ايه مثلا الجماعه اللي كانوا واقفين يشوفوا الهلال. هلال رمضان بقى اول ما كانوا زمان يصومون يطلعوا على المشارف العليا ويبصوا كده عشان يشوفوا الهلال جه عشان يصوموا ولا ما يصوموش. طيب. فطلعوا مره علشان يشوفوا الهلال ما حدش شافه قبل. ففي راجل كده قاعد يحدق في الافق لحد ما شاف الهلال. فلما رأى الهلال لفت الناس إلى موقعه وقال لهم خذوا مثلا ما يساوي متر من الأفق وتعالى من الحد شوية، واحد قعدوا حددوا لحد ما شافوا إيه؟ رأوا الهلال جميعا. أما البعض سروا منه جدا وأطروه إطراء عظيما. يا سلام فلان رأى الهلال، يا سلام فلان رأى الهلال، فغره ذلك الإطراء. فقال ولك من واحد. نسب مختلفة. فاكر إذا كان إذا النسب يجب أن لا تتضارب. فإن كنت تبصير صحيح إن كنت مصدقين وكلامكم ده موافق للواقع فاكر، فإما أن تجيبوا يبقى لزمتكم الإيه؟ لزمتكم الحكم. وبعد ذلك حكم الله بأنهم لن يحكموا. حكم الله بأنهم إيه؟ مش هيجيبوا. ما هو قال لهم فأتوا ايه بصورتي مثل كنتم ايه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. كلمة إن لم تفعلوا دي أول ما تيجي احنا بنقول إن إن دي دائما الشرطية فيها الشك، يعني تأتي للأمر المشكوك فيه، ولما يكون أمر متحقق نقول بتجيب ايه حاجة اسمها اذا بالشرط. اذا لما تقول اذا جاء نصر الله والفتح يبقى ايه؟ يبقى جاي. لكن لما تقول ان ذاكرت تنجح ان حصل يبقى هيحصل، يبقى فيه ايه؟ في الشرط. ولذلك ديك مني ان حرف واذا ظرف اسم يعني، وكل حدث من كل فعل عايز له ايه؟ عايز حدث وايه وزمن. فاذا جبت اداة الشرط زمن يبقى انت قربتها من مين؟ من عنصر تكوين الفعل، من الحدث يبقى متحقق. ولذلك كل ما تشوف حاجة عايز تحققها تقول ايه؟ كل حاجة مشاكل فيها تقول ايه؟ ايه؟ فوال فان لم تفعله. وبعدين لكن برضه يعني ممكن فيها شك ايه؟ النسبتين واحد. اراد ان يوجه الجانب المانع فقال وانا اقول لن تفعلوا، وده امر اختيار. احنا كنا في حلقة سابقة قلنا اذا تكلمت امام مختار في ان يفعل او لا يفعل ثم حكمت بانه لا يفعل يبقى انت ما بتسيطرش عليه ما يفعل، ولكنك علمت ان قدرته. فلما يأتي على وقت ما تقول ما يقال انك قهرته على ان لا يفعل، لا علمت انه لا يفعل لان ملكاته واستعداداته ايه؟ ما يمكنش تأتي منها. فان لم تفعله ولن تفعله يبقى دي من ضمن اخبارات القرآن الغيبية في انه اخبر عنه مع انه جاحد ومع انهم منكرون ومع ان فيهم لجد. قال لك أنا بتحداهم وترقيت معهم في التحدي إلى الأدنى إلى الأدنى إلى الأدنى ومع ذلك مش حاجة. ليه؟ وثوق أنهم لن يجرؤوا على أنهم يفكروا في العملية دي. عدم قدرتهم في أن يجرؤوا ليفكروا في هذه العملية يبقى دليل منهم على أن الريب الذي يدعونه ريب مستعد. هم مش عايزين يأمنوا مباشرة، هم لا يريدون ان يؤمنوا. فان لم تفعلوا ولم تفعلوا. قال لهم ما دام لكم قدره بقى على ان تتفادوا الاشياء، انا اريد منكم الايمان، وان تؤمنوا بصدق الرسول في التبليغ عنه، وانتم لكم خيار في ان تؤمنوا او لا تؤمنوا، وقدرتم انكم تنفذوا اللي بفكركم وانكم لا تؤمنوا. ما دام انتم بقى يعني كده لكم ذاتيه كده وتكثرون على ان تفعلوا ما تريدون، يبقى ان كانت الذاتية دي هتبقى لكم تبقوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ما دام لكم ذاتية بقى كده وبتغضروا اللي على كيفكم تمشوه واللي مش على كيفكم ما تمشوه، يبقى اذا نشوف الذاتية دي هتفضل لكم ولا لا. ان كانت هتفضل يبقوا ايه؟ اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الله ده وحيد. معنى هذا الوعيد انه بيقول لهم انا الذي اعطيتكم ذاتية الاختيار، يعني انتم لم تختاروا قهرا عني. لو لم اخلقكم مختارين في ان تفعلوا وان لا تفعلوا او تؤمنوا او لا تؤمنوا، لو لم اخلقكم كذلك ما استطعتم ان تخرجوا عن مرادي. ولذلك لا تخرجون عن مرادي ساحة امنع عنكم عنصر الاختيار. والمسائل تبقى واقعة عليكم ما يقعش حاجة منكم ابدا انت في اليوم الاخر، لان الله في الدنيا ملك امور بعضنا لبعضنا وملك المسببات للاسباب وجعل لبعض الناس ولاية. دي كلها مرادات الله في الخلق الاول هو الدنيا. لكن في يوم القيامة ما حدش له ذاتية ولا سبب ولا مسبب. ولذلك سيقول لمن الملك اليوم؟ انتهى كل شيء. كان لكم غير ذاتية لكانت لكم ذاتية حينما جعلت لكم ذاتية في ان تسخر لكم الاشياء، ذاتية في ان تختاروا انا واجبها لكم، لكن حين اسلبها في الاخرة ويكون الامر كله لي ما ينفعش لكم ذاتيه. ان كانت عايزين بقى الذاتيه ابقوا خلوا الذاتيه التي منعتكم من الايمان ان تقيكم من ايه؟ من النار. ومش تقي كنتم فسياتي معكم ليكون وقود النار من كن اللي كنتم بتعبدوه. شوف الدلة بقى اللي كانوا انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى شوف بقى لما كانوا هما بيعبدوا وبعد ذلك لان العابد يرتجي نفع المعبود. فاذا ما جاءت لحظة ورأى العابد فيه ان المعبود معه منفعل لقدرة اقوى منه وفي العذاب تبقى دي الحسرة الكبيرة. يمكن لو ما كانش شاف الحجارة اللي كانوا بيعبدوها من هو وياهم قال لا ده دلوقتي الحجارة هتاخد خبر وتيجي تنقذني. لا اهي وياكم معاه انكم ايه وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ساعة يرى العابد معبودا بغير حق معه في ذات الجزاء يبقى انتهت الذاتية التي كانت. فكأن الله ينبههم يقول لا تغتروا بذاتية لكم خلقتها فيكم لتختاروا ان تؤمنوا او لا تؤمنوا ولكن اعملوا لشيء اخر وهو يوم تنعدم فيه هذه الذاتية ولا قدرة لكم مع قدرته ولذلك كنتم في الدنيا تعيشون بالاسباب. تروح تزرع وتقلع وتروي انما انت في الاخرة عايش بالمسبب بكون انتهى كل شيء. فمن احترم امر الله فيما له فيه اختيار في الدنيا يعطيه هذا التصرف في الاخرة. يبقى اذا انا حجبت نفسي من بعض الشهوات لأحقق لها أعلى من الشهوات وهو وصفه الآخر أعطى لنفسه طعم الشهوات ليمنع عن نفسه كل الشهوات. إذن فقول الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إن لم تفعلوا ساعة ما تشوف لم يعرف أنها انصبت على النفي في الماضي ولكنها لا تمنع أن يحدث الآن أو يحدث بعد ذلك. لم أحصل على كذا ويمكن أحصل عليه بعد شوية. أم قال لهم لك إن لم تفعلوا يمكن جبها هنا. قال لهم ولن تفعل يبقى حكم بأمانه. يبقى ما دام الأمر كذلك ونفذتم مرادكم ومراد اختياركم الذي خولته لكم. مش قهر عني. اللي كفر لم يكفر قهرا عن الله ولكن كفر لأن الله أعطاه خيار في أن يكفر وأعطاه خيار في أن يكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء لأنه لو قهر على الإيمان ما بقي واحد كامل ما يجروش واحد يكفر. انما حين ترك الخيار نيجي تقول له الخيار لم يبقى لك لان الخيار صحوة الذاتية. وما دام صحوة الذاتية هيجي يوم يمتنع الخيار وتبقى لا ذاتية لك. فانت ان كنت بتغتر بالذاتية والخيار فلازم تعمل حساب يوم ما فيش فيه لا ذاتية ولا خيار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عشان يدهلهم الحفرة الكاملة لأنهم لعلهم يظنون أن الذين كانوا يعبدونهم سيعلمون بعذابهم فيأتون لإيه؟ لا يشوفوهم ويهجم. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شوف بقى مش لسه هتلاقي ده الآن جاهزة من الآن. جاهزة من الآن دي بتدينا إيه؟ ليه؟ في أعدة الجنة وأعدة النار دي تطمين غاية الاطمئنان للمؤمن وترهيب غاية الإرهاب للكافر. لما تيجي تقول لابنك إن نجحت هجيب لك عجلة كمان غير ما تروح تشتري العجلة. ليه؟ لأنه يقول لك يمكن يغير رأيه يمكن ما يبقاش ينهى معاك فلوس تقعد الخواطر ايه. لكن لما تجيب انت العجله كده بورقها وتروح حاططها كده في الكنطره وتسك عليها وتقول له بقى نجحت يا عم العجله تبقى العجله ايه قدامك. يبقى وعدت دي معناها ايه؟ مش لسه هينشئها. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال عرضت علي الجنه المكس بتاعها كده اتعرض ولو شئت ان اتيكم بقصاص منها لفعلت. يبقى يدل على انها ايه؟ على انها موجوده مش لسه او كده؟ لا مش لسه. هو وعد ان وعد انه سياتي بها اهل الحي في الاصابع انما برضه علشان والواد بقى كل يوم كده يمشي يبص على الايه على العجل يطمئن، وكل ما يجي يكسل يوم يشوف الايه العجل، فانت تعرف تشوف الكنه وعده كده ونخس يوم ايه تيام فيه ايه يخليه يعني يشجعه على ان يذهب في الطريق اللي يوديه لمين اللي يوديه للعجله دي. اهي العجله بالنسبه للطريق زي الكنه بالنسبه ايه بالنسبه لي. يبقى اعدت، وما دام اعدت يبقى ده كلام يخوف. وشوفوا بقى العظمه، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. انتوا تقروا الايه دي اللي قلت ده دليل على ان شيئا اهل لك وكان لك. مش معناها كده الارث ان شيء اهل لك وكان لغيرك. نقول له هو انت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى علم واسع وحيد وعارف الكافر كام ويعرف المؤمن كام ويقدر يعدلهم الاعداد اللي يناسب عدد المؤمن وعدد الكافر كده ولا لا؟ طيب لكن ربنا ما عملش كده، كل ما يخلق واحد يهد له مكانه في الجنه ومكانه في النار للثاني عشان ما تبقاش هزمه مكانات للثاني. نعم يقوم لما يدخل اهل الجنه مش كده ولا لا؟ بقيت اماكنهم في النار خلي، واللي يدخل النار يبقى بقيت اماكنهم في مين؟ يقوم بقى لبتوع الجنه نقول له ورثوهم ولاد الكلب وخذوا الحتت بتاعتهم. يبقى اذا الذين يرثون الايه كانت معدسا لهم على فرض ان يؤمنوا، علشان ما نقولش اصل ربنا بقى ضيقنا عليهم وما عمل اماكن محدوده فلازم يحفروا. لا، دي معموله ودي معموله، دي اماكن اهي ودي اماكن اهي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يقول اعدت، اعدت بهذا الاعداد واعدت بهذا الايه العدد الكافي لكل مين؟ لكل الخلق على فرض انهم يؤمنون، ولكل الخلق على فرض انهم يكفرون. وبعد ذلك لما يجي اهل الجنه نقول لهم خذوا بقى ايه اماكن اهل ايه اماكن اهل النار. يبقى دي معناها ايه الارث بقى. يبقى انت خدت حق نسب عملك وبعدين خدت الايه الارث. ولذلك يجب ان تفهم ان الله سبحانه وتعالى حينما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنه حق بالايمان والعمل وجنة إرث بالذين إيه؟ بالذين كفروا من بعض إيه؟ بعض معانيها. يبقى لما قلت أعدت، طيب إذا كان قال ربنا أعدت وخلاص انتهت المسألة وأصبح أن القلم قد جف وأمور يبديها ولا إيه؟ ولا يبتديها، يبقى ما دام قال كده بقى بالنسبة للكافرين وأعدت، مش لازم بقى يجيب يختمها كده بالمؤمنين؟ أم قال وبشر تلك هي النكاية الأخرى النكاية، لأن لما تجي البشارة بعد الوعيد تبقى غضب على الكافر الأول وتبقى حلاوة في المؤمن الثاني. ولذلك هيقول لي فمن زجع عن النار، يوم يجي لنا الكلام عن النار كده علشان لما نعرف اننا مش هندخلها تبقى ليها الايه نعمة ونوقفنا على الاعراف حتى وبعدين ندخله الايه في الجنة. هنا تلاحظ وبشر البشارة دي عادة بخبر سار. احنا كنا في مرة تكلمنا عن الانذار يقابل ايه التبشير، لان الانذار اخبار بامر مخوف والبشارة اخبار بامر سار. قلنا انها كلها داخلة في مطلق الاعلام، اعلام بشيء. فقلنا ان كان اعلام مطلق نقول ده بس اعلام تعريف، وان كان اعلام بما يسر نبقى نسميه ايه بشر. طب وان كان اعلام بما يخيف قلنا لا، قلنا ان كانت هناك فترة لتلافي الامر المخوف يبقى ده انذار، وما كانت هناك فترة يبقى ده اشعار. يبقى ده ايه لا مؤاخذة، يجي مثلا بتاع النور يجي يقول لك احنا هننذرك اما كنتش هتجيب مش عارف الظرف 15 يوم هنقطع عندك التيار. بيبقى الانذار مديني فتره فيه استطيع ان اتدارك الامر المحفوظ. لكن لما ما وديش يقول لك نشعركم بقى باننا قطعنا التيار. الله، يبقى ما فيش فتره علشان اعمل ايه؟ عشان اتفادى الامر المحفوظ. يبقى اعلان فبشاره ان كان خبرا سارا بخير، فانذار من مخوف ان كانت فيه فرصه لتفاداه، واشعار ان لم تكن هناك اي فرصه لتفاداه. مره تاتي البشاره على العاكس، لما تبقى تقول وماذا من الخبر الثاني في قول الله عن الكفار بشرهم بعذاب اليم. هل كلمه عذاب اليم دي فيها خبر سار؟ اهو ده اسمها ايه؟ البشاره التهكميه. البشاره التهكميه. ليه؟ ام قال لان ساعه ما يسمع كلمه بشر يمكن يعني يقول هيغفر لنا ولا هياخدنا، تقوم ايه نفسهم ايه تستكلف وتنبسط. وبعدين نقول لهم ده عذاب اليم يجي يحمل الكبار. اوه، جمع عليهم مصيبتين. المصيبه الاول ايه؟ انا ضربت مثل برضه في حلقه وقلت هب ان انسان سجين ولا معتقل على مش عارف ايه، وبعدين احط شويه واديني كوب ماء واعظم ما يديش كوب الماء، وبعدين حنوا عليه وجابوا له ايه؟ ساعه ما شاف الكوبايه الماء مقبله عليه تشبطها للريش، وبعدين يجيبها عند شفته كده وهو هيقرا بعدين هندلقها. ايهما انكر انه ما كانش يجيبها ولا يجيبها بالصوره دي؟ يا ريته ما كان جابها. ادي كلمه فبشرهم بايه؟ فبشروا. ولذلك قلت التنظير في ذلك، وان يستغيثوا، كلمه يستغيثوا يعني يريدون من يخلصهم من عذابه. وبعدين ربنا قال يغاث، لما نفهم يغاث يعني واحد هيجي يطلعهم من ايه؟ من العذاب. وبعدين فهمنا يغاث يغاث بايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. بماء كالمهل. يبقى هنا وبشر جاي على حقيقتها. يبشر من بقى؟ الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان هو الرصيد القلبي للسلوك. الإيمان هو الرصيد. أنت بتسلك السلوك الطيب ده ليه؟ لأنك مؤمن بقضية. لماذا تذاكر أيها التلميذ وتتعب نفسك في المذاكرة؟ لأنه عنده إيمان بأنه لو ذاكر وحيدخل يجاوب ينجح. يبقى كل عمل سلوكي لا بد ان يوجد له ينبوع عقدي يصدره. هل المقصود الينبوع العقدي ولا المقصود السلوك؟ المقصود السلوك. ولذلك ربنا يقول امن كفر ما يهمش، انما انا عايز سلوك الحياه، حركه الحياه تنتهي. ولذلك اذا قامت جماعه مؤمنه وسيطرت وتتحكم الاسلام ونظام الاسلام ماشي، يبقى امنهم ولا امنش يمكنهم؟ انا عايز نظام الحياه يمشي. نظام الحياه يمشي، ما يهمنيش يامنوا يفطروا. لكن لما كان نظام الحياه لا يقوم الا على ايمان، كان العمل الصالح ينبوعه هو الايمان. يوجد ايمان اولا، وبعدين يجي الايه؟ الينبوع الصالح. ولذلك تجد كل شيء والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا الذين آمنوا وعملوا الصلاة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قولنا اعتقادنا بأنه لا إله إلا هو ونطقنا بأنه لا إله إلا هو لن يسند عرض الله، ما يدلو صفة كمال. هو صفات، هو صفات الكمال موجودة. يبقى إن قلتها ده المصلحة لمصلحتك. ليه؟ أم قال لك لأنني أريد أن لا تتعارض حركة الحياة. وما دام حركة الحياة مستقيمة يبقى يآمن يبقى يكفر هو يكفر. ولذلك الإسلام لما يدخل أي بلد من البلاد مش حظه أن الناس تؤمن بس لمجرد الإيمان، لا، ده حظه أن حركة الحياة تنسجم مع قضايا الإسلام التي وضعها. فإذا كان له قوة يسيطر بقى على أن حركة الحياة تمشي وفق الإسلام، يبقى بعد ذلك يترك الناس أحبارا يؤمنون أو لا، أو لا يؤمنون، ويتركهم على ديانتهم وخلاص وانتهت المسألة. ما دامت إيه؟ ما دام حركة الحياة، إذا المهم أن توجد إيه؟ حركة الحياة على منهج إيه؟ على منهج الاسلام. وبعد ذلك اللي يؤمن يؤمن والمسلم بدليل ان البلاد التي دخلها الاسلام فتحا ظل فيها اناس غير مسلمين وعاشوا بديانتهم ولا لا. اذا لم يكن حظ الاسلام ان يؤمن هؤلاء، وانما حظ الاسلام ان تسيطر حركة الحياة، تسيطر حركة الحياة بمنهج مين؟ بمنهج الله. اذا فالبشارة لمن؟ للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. ومعنى الصالحات جمع صالح، والصالحة هي الامر المستقيم على الجادة المطلوبة. الصالحة ضد ايه هناك؟ الفساد، ضد الفساد. اذا فحين يستقبل الانسان الوجود سيجد اشياء صالحة لذاتها، فعمله الصالح ان لا يتعرض لها بالإفساد. ابي اول مرحلة. يبقى يعني ما المرحلة الثانية ان يزيدها صلاحا، فاللي ما يستطيع في يزيدها صلاح لا يعمد الى الصالح في ذاته فايه؟ فيشهد. الحق يبشر الذين امنوا وعملوا ايه؟ الصالحات. يبشرهم بماذا؟ زي ما كما انذر وتوعد الكافرين به بالنار التي وقودها الناس والحجارة، كذلك يبشر الذين امنوا بايه؟ بجنات تجري من تحتها الانهار. جنات قال لك ايه؟ ولانها اصلها منازل كبيره او مثلا في فردوس، في عدن، فيه النعيم، في دار الخلد، في دار الايه السلام، في جنه الايه، في جنه المأوى، مش كده؟ في عليين. عليين دي يعني معناها اعلى ايه؟ الدرجه الاولى. وابشركم انه ليس فيها شيء مما شهى الله به الجنه للمؤمنين، اي ثمرات ما فيهاش الا رؤية الحق. لانك انت اصلك انت مش هتاكل عن جوع، انت لا تاكل في الاخره عن جوع. انك نبشرهم بايه؟ بجنات. وبعدين قلنا سابقا ان الله سبحانه وتعالى حينما يعد بامر غيبي يبقى لا مندوحة ان يستعمل له الفاظ المشهد الموجودة، اللغة اللي موجودة عندنا. وقلنا ما دام ربنا قال فلا تعلم نفس النفس ما اخفي لهم من قرة اعين. الله، النفس ما تعلمش نفس ايه اللي اخفي لهم من النعيم؟ ما تعرفش. وما دامت لا تعرف أيوجد لفظ لما تعرف ليؤديها؟ لا يوجد لفظ، بدل لا نعرف. اللغة إنما توضع لمعاني معروفة. ولذلك النبي راح شارح المتن ده وقال إيه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. تجدها مراحل لما صدق الوجودي. إيه ما صدق الوجودي؟ إن هي أكثر. عين رأت يبقى أفرادها قليل. انما اللي وزنه سمعت يبقى سمع ما رآه وما رآه سواه. يبقى اوسع ولا مش اوسع؟ يبقى نقول لي اوسع بقى. عين رأت وبعدين ايه؟ تجد يبقى وسعها. ويجي يقولك ولا خطر على قلب بشر، لان اللي خطر على قلب بشر ده اوسع الدوائر. اوسع الدوائر ما خبقا هو ما خطر على قلب بشر. يبقى حتى هذا مش موجود. يبقى قد مدام لا رأته عين ولا سمعته اذن ولا خطر على قلب بشر، اذا اراد الله ان يخبرنا به باي لفظ من الالفاظ يعبر عنه. طب ده الالفاظ اللي احنا بنتكلم بها ده لازم يا رأتها العين يا سمعتها الوين يا يخطر على قلبنا، مش كده ولا لا؟ يبقى احد هيجيب لها لغه من دي؟ يبقى ما يجيب لها اللغة. يبقى لا توجد ألفاظ لتعبر عن نعيم الآخرة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تطلب من اللغة أن تأتي بألفاظ لا وجود لها، لأن الأصل في المعاني أن توجد أولا ثم توضع لها الألفاظ. طيب وبعدين؟ أم قال لك بده يطمئن إلى كلمة الجنة دي الملحظية الأولى فيها للتكاثر الخضري. والتكاثر الخضر ده ابن الماء، فطمئن على ان ايه؟ تجري من تحتها الانهار. وقالش تجري تحتها، لان لما تجري تحتها يمكن جاي من بعيد وفايت علي. او ما نقول طب ممكن اللي فوق لا يتدها علي، ده هي بتجري من تحتها ما تخافش ذاتية تجري من تحتها الانهار. وما دام تجري من تحتها الانهار والانهار دي علشان تدي المادة الخضرية، والمادة الخضرية تعطي المنظر الايه المنظر الجميل ده. وبعدين المنظر الجميل ده ما فيش بقى ولا حاجة كلها، لازم يبقى فيها حاجة بقى ايه ثمرات بقى. لما تيجي للثمرات بقى يعني شرح ربنا يدينا لها مثل بقى، يقول ان الثمرات دي هتبقى متشابهة مع ثمار الدنيا. طب وليه بقى؟ قال لك لان إلف الانسان بالشيء يشجعه على ان يقبل عليه. في بلد مانجا، لما اروح في بلد تانية زي الهند واشوف المانجا اكل مانجا، انما شفت فاكهة ما هيش في بلدي هتردد في اكله لان ما ليش إلف ايه ويقعد بقى يطبطش يزوقها طبطش ويقعد يحكله عليها لحد ما ايه. اذا فهي اشباعت ثمرات الدنيا حتى يكون لك أنس بهذه الثمرات فتقبل عليها بلا تردد. لكن حينما تتناولها بالفعل يوم تقول ده مش ليا دي يقول يبقى العظمة بتاعتها شكله شكله ما في الدنيا ليؤنسك بالإقبال عليها ولا يجعلك ايه تخاف منها أو تتردد. ولذلك حتى مأساها أو أماكنها هتبقى مختلفة. النهر طلعه نظير، انت عارف نظيف يعني ايه؟ انت مش كل سنة تقطع من تقطع من النخل جريد علشان ال لا الصباط يطلع كده. طيب مطرح صباطك العام الماضي بتقطع الجريد بقى وتطلع له واحدة ثانية، لا الصباط هيجي من اول من اول جريد. تصور بقى الجريد اللي طالع من الصباط ودي الجريد اللي طالع من الصباط ودي طالع من الصباط كلها هتبقى فواكه. مش مثلا دي مقطوعة ما فيهاش الا ايه الا دور واحد هو اللي يعني، والادوار بتاعة السنين اللي فاتت ايه اتقطعت. لا يا سيدي دي على طول كده، ده بيجري هو ما بيجري مسألة. وبعدين تقول يقول كل ما تشوف ترفع ثمرة قبل ما تتناولها تكتشف تلاقيها مطرحة ثمرة ثانية. مسألة يعني طب والأنهار؟ قال لك لا يجري النهر إلا في حيز مشكوك، لأن الماء أساسه للاستطراق. أساسه للاستطراق يعني إيه؟ يعني ما نقدرش ندخل النهر على البلاط ده طوالي كده، لأنه هيسيح كده ويسيح كده وخلاص وتنتهي المسألة، يبقى لازم له إيه؟ مجرى. أهي أنهار الجنة تجري بدون مجرى. تصورها بقى كده المية ماشية كده لوحدها. إذا فالحق سبحانه وتعالى يعطينا أن الله حينما فوتنا بعض شهوات نفوسنا في الدنيا فقد ضمن لنا ما فوق هذه الشهوات في الآخرة. وشهوات مش داخلة في قانون الأسباب، لأنها داخلة في قانون مين؟ المسبب كل بدون إيه؟ بدون علاج، لا ننكع ولا من الحق لأنه الكل فيكون. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا هذا اللون من الجزاء يريد ان يطمئننا على ما جربنا الاهتزاز به. احنا اهتزينا بالاكل، اهتزينا بالمساكن الحلوه، قالوا الواحد بقى لما تفتكر حياته كده بدل ما يكون ساكن في عماره وفيها شقق ودوش يقول لك انا عايز حته لوحدي كده عشان اعمل لي حته سجنين، ولما المساكن مترفاه وبعدين بقى يعني الاكل والثمرات ومش عارف ايه وبتاع الله. وبعدين بقى ثانيا الازواج اخرى الازواج الازواج دي هي المتعه المنظفه في الدنيا، متعه المنظفه لان صحيح الازواج متعه انما تنغيصاتها متعدده، فيه تنغيص تشترك فيه المراه مع الرجل، القذارات والدنس والفضلات اللي بتخرج منه والمش عارف ايه ودي ودي كله. وفي حاجات خاصه بالمراه تحيط تنفس تستحيط مش عارف ايه فطمئن، او انها تكون يعني سليطه او تكون يعني اخلاقها مش عارف ايه او الى اخره. قال له انا حديك المتعه بتاعت الازواج ده بس مطهرة، مطهرة مبنى ومعنى. ولذلك في ناس تزعل لما تقول ده مراتك هتبقى وحش الجنة، يمكن هو أرحم منها. نقول له لا، ده هتبقى غير خالص. ونزعنا ما في صدورهم ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. المقاييس اللي عندك دي مش هتبقى، لانها ستكون مطهرة من كل شيء كرهته فيه الدنيا، ولم يبق فيها الا ما يمتعه. وما قالش طاهرة، قال لك مطهرة. وحين تكون مطهرة، من طهرها؟ ربها. اذا من طهره ربه لا يدنس ابدا ولا يسأم منه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهبنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما ندعو. السلام عليكم.